الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. النهارده يا جماعة يوم الاثنين 21/11/2011. أنا متجه الآن للمطار، مطار القاهرة، رايحين إن شاء الله الأقصر. عندنا ندوة ولقاء مع مشايخنا ضمن إطار القطار الدعوي، الشيخ عبد الرحمن الصاوي والشيخ هاني حلمي في جامعة قنا إن شاء الله. لكن يا جماعة وأنا في الطريق والله قلبي يعتصر الألم، ومش عارف أقول إيه للناس، لأن المجلس العسكري اللي عمله اليومين دول يا جماعة من بعد المليونية الأخيرة 18/11 يعتبر شيء مؤلم ومفزع، ليس للإسلاميين بل لكل الأطياف في المجتمع المصري، الإسلاميين والليبراليين وغير الإسلاميين وغير الليبراليين والمستقلين والذين لا وجود لهم أصلا. كل فرد مصري يتألم مما يحدث. هذا المجلس الآن أصبح فاقد الشرعية، أصبح مجلس ساقط تماما لا يعترف به بسبب إراقة الدم. يستطيعون فض المظاهرات، ويستطيعون أن يمنعوا الناس وأن ينكروا وأن يشجبوا دون أن يريقوا الدم. أما أن يراق الدم ويتسحب الواحد يتقر ويترمى جنب برميل الزبالة، وتتخذ البنت وتشد الحجاب من شعرها وتتعرى أمام الناس، كل هذا لا يمكن أبدا أن يعترف به أو يقر. والله جل وعلا يقول: وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر. وهؤلاء إخواننا حتى وإن خالفونا في الرأي، حتى وإن كانوا على منهج آخر، حتى وإن كانوا في الأصل يريدون عدم تطبيق الشريعة، إلا أنهم مسلمون لهم حق الإسلام ولهم أصل الإسلام. ومع ذلك نجد كثير من الناس في الإعلام يقول لك أصل سبب هذه الدماء وسبب هذه الخلافات الإسلاميين. يا جماعة حرام عليكم بقى، حرام عليكم، اتقوا الله في الإسلاميين. الشماعة لكل مشكلة بتعلقوا الناس، بتعلقوا الأحداث والمصائب عليها، اتقوا الله فيها. اتهمتونا قبل كده بكنيسة القديسين، وطلعت من أفعال أمن الدولة ومن ترتيبات العدل والمجرمين والذلة الفاسدة المجرمة التي إلى الآن لم تحاسب. يا مجلس يا عسكري يا عنان يا مشيرة طنطاوية، كل واحد في المجلس يريد أن يقيم شرع الله سبحانه وتعالى، أو على الأقل يريد أن يحفظ لهذه البلد كرامتها وعزتها. اتقوا الله في شباب مصر، اتقوا الله في بنات مصر. والله بما تفعلونه الآن أنتم تجرون الإسلاميين إلى الفتنة، أنتم الآن تجرون الشعب المصري إلى الدماء، أنتم الآن تريدون إثارة الفتنة. يا جماعة كم من الشباب دلوقتي مستعد ينزل يهب روحه لله عز وجل؟ هو هو هو هو أمر عسير إن الناس تنزل أو تجمع سلاح أو تقتل في بعضها؟ أمر يسير، لكن هذه الفتنة التي قال عنها عبد الله بن مسعود كما في البخاري، كما قال عبد الله بن عمر: جاء إليه أناس أيام فتنة الزبير ومعاوية فقالوا: انزل ابن عمر، كيف لا تنزل إلى الساحة والمسلمون يقتلون والمسلمون يذبحون؟ والله جل وعلا يقول: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. فغضب عبد الله بن عمر وقال: قد قاتلنا حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، وأنتم تريدون أن تقاتلوا حتى تكون فتنة ويكون الدين لله. كم واحد من المجلس العسكري حيسأل عن الدم؟ يا كل ضابط، يا كل جندي، يا كل مسلم، يا كل إنسان ينتمي لهذه المؤسسة العسكرية، احذر غضب الله، احذر بطش الجبار سبحانه وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال المرء في فسحة من دينه، لا يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. لأنك لو أصبت دم حرام ستحاسب عليه يوم القيامة عند الله سبحانه وتعالى. يبقى من النهاردة يا جماعة نوجه رسالة للمجلس العسكري: يجب أن يتوقف عما يفعل، وإلا ستزيد الدماء، وإلا سننزل إلى الميدان مرة أخرى، وإلا لن نسكت، وعندئذ تحدث الفتنة التي لا يريدها أي عاقل في مصر، التي لا يريدها أي منصف في مصر. نحن يا إخواني سطرنا أعظم ملحمة، أعظم ملحمة في التاريخ المعاصر سطرها أبناء مصر وشباب مصر، وكنا كلنا اللي في الميادين واللي في اللجان الشعبية واللي واقفين بيحرسوا البيوت ومداخل القرى والمدن واللي في أي ميدان وفي أي قرية، كلنا كنا بنمد أيدينا حتى نظهر للعالم أننا رافضين للظلم، ورافضين لهذا السلطان، ورافضين لذلك المجلس، ورافضين لهؤلاء السلطويون المنتهزون الذين كانوا يتربعون على عرش الحكم في مصر. وكانت صورة جميلة كل الناس اقتدوا بها. أوباما بقى يقول يا ريت شباب أمريكا اقتدوا بالشباب المصري. وبرلسكوني بيقول المصريون هذا ليس عجيبا عليهم، لقد أوصلوا الأمة أو أوصلوا العالم إلى سدة المجد والتاريخ. وناس كثيرة بتتكلم وناس كثيرة تأثروا وناس كثيرة يعجبوا بهذه الثورة. يبقى ما ينفعش يكون صورة المؤسسة العسكرية التي حمت الثورة في أوج فتنتها وفي بدايتها من الدماء ومن أن يكون هناك صراعات سياسية، يبقى ما ينفعش يا جماعة يكون صورة المجلس العسكري نفسه وصورة المؤسسة العسكرية هي التي تقتل. كانت في الأول تحمي وكانت في الأول تؤازر وتدافع عن الشعب، والآن هي التي تريق الدم، والآن هي التي تقتل المدنيين، والآن هي التي تؤذي شباب مصر، الشباب الأبي الحر الذي لا يريد لمصر إلا التقدم والرقي، ولا يريد لمصر إلا الارتفاع والنهوض. لذلك نحن نوجه رسالة إلى المجلس العسكري، يجب أن تتوقف عما تفعل. وفي نفس الوقت نوجه رسالة للإعلام، يا إعلام اتقوا الله جل وعلا في الإسلاميين. يعني ما نزلناش قالوا بص قاعدين في البيوت ما نزلوش والناس بتتقتل وبتموت وتتدبح، ولو نزلنا يقول لك يا أخي حرام عليكم البلد مش مستحملة، أنتم نزلتم ليه؟ ما طبيعي كان هتصطدموا مع الجيش، ما طبيعي لازم يحصل صدام مع الأمن المركزي، ما طبيعي يحصل دماء. هو يا جماعة ما فيش حد عاجبه حاجة، يا ننزل يا ما ننزلش. نحن نريد أن نحقن دماء المسلمين، نحن نريد أن نحفظ أعراض شباب المسلمين، نحن نريد أن نحفظ أعراض بنات المسلمين. فيتق الله سبحانه وتعالى هؤلاء الذين يتكلمون بغير علم ويهلفون بما لا يعرفون. الصحافة والإعلام والإنترنت والقنوات، العلماء جزاهم الله خيرا خرجوا. وامبارح كنا مع الشيخ حسان والشيخ علي السالوس والدكتور محمد يسري وفضيلة الدكتور سعيد عبد العظيم وجميع المشايخ الذين لهم حظ وباع، وكلهم يقولون نريد ألا نثير الفتنة، نريد أن نحفظ دماء شباب مصر، لا نريد أن يكون هناك صدام. اللي نزل الميدان يا جماعة لا يصطدم، لا يؤذي، لا يكسر، لا يخرب. وهذه هي رسالة الإسلام، وهذا هو رأي العلماء الذي به حفظ الله سبحانه وتعالى البلد دون أن تدخل البلد إلى فتنة أو تدخل إلى صراع، كما كان كلام المشايخ في الثورة أول مرة، وكانوا يقولون يا جماعة من نزل لا يفسد ولا يخرب، ونفس الكلمة نقولها الآن، من نزل لا يفسد ولا يخرب. لكن حذاري حذاري أيتها المؤسسة العسكرية، والله إن بطش الله شديد، والله والله لا نعجز أن ننزل، والله لا نعجز أن نؤذي، والله لا نعجز أن نريق الدم، لكننا نخاف الله سبحانه وتعالى في أخواننا جميعا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، فالقاتل والمقتول في النار. إحنا نرتضي إن إحنا نقتل، نرتضي أن رصاص المؤسسة العسكرية يضرب فينا ويموتنا ونبقى قتلة زي ما أنتم بترموا الشباب المصري اللي كنتم من أيام بتقولوا هم عماد الأمة، بترموهم جنب الزبالة، بترموهم في الميادين، بترموهم أمام الناس. يا جماعة اتقوا الله سبحانه وتعالى في شباب مصر، اتقوا الله في فتيات مصر، اتقوا الله في هذا الجيل، لأن العالم كله الآن يسجل على هذه المؤسسة العسكرية فسادها وسقوطها وخورها وضعفها وعدم قدرتها على إدارة البلد. يا جماعة سلموا السلطة وارحلوا، خلاص انتهت المسألة. والناس الذين ينقسمون الآن بين مؤيد لبقاء السلطة أو معارض لبقاء السلطة، وبين من يريد أن يهتم بالانتخابات أولا، وبين من يريد ألا يثير الفتنة، نحن نقول بكل بساطة تستطيع المؤسسة العسكرية أن تسلم السلطة الآن وأن تنتهي من مسألة الانتخابات وأن تموت الفتنة. يخرج الآن المشير أو علان أو غيره أو الفنجري ويقولون يا جماعة نحن نرفع أيدينا عن كل ما حصل ونبرأ إلى الله جل وعلا من هذا الدم الذي أريق، وهذه اجتهادات من الجنود والعسكر غير مسؤولة، ونحن نرفع أيدينا ونسلم السلطة للمدنيين. ويتم عمل خلال يومين مجلس وطني ائتلافي من جميع الأطياف والتيارات بحسب ثقلها وتكوينها وتواجدها في الساحة من الإسلاميين وغير الإسلاميين، يدير هذا المجلس الوطني هذه الانتخابات من خلال قضاء حر نزيه نظيف، يستطيع به بإذن الله سبحانه وتعالى أن نوجد مجموعة من الناخبين الصادقين الذين يأخذون البلد إلى بر الأمان. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يحفظ بلدنا مصر. يا رب احفظ بلدنا مصر، يا رب اجعلنا أجنادا للدين في مصر، يا رب اجعلنا حراسا للشريعة في مصر، يا رب خذ من دمائنا حتى ترضى عنا، يا رب خذ من دمائنا حتى ترضى عنا، يا رب لا نهلك وأنت ربنا، يا رب لا ينقص الدين ونحن أحياء، يا رب يا رب لا ينقص الإسلام ونحن أحياء، يا رب يا رب أعن شبابنا على طاعتك ومرضاتك، وحد صفوفنا، اجمع كلمتنا، احفظ رايتنا، سد ثغرتنا، سل السخيمة من صدورنا، أعنا ولا تعن علينا، انصرنا ولا تنصر علينا، امكر لنا ولا تمكر علينا، اهدنا ويسر الهدى إلينا، اجعلنا لك ذكارين، اجعلنا لك شكارين، اجعلنا إليك منيبين مخبتين أوابين، إنك على كل شيء قدير. يا شباب اللي في الميدان، يا شباب ميدان التحرير، يا ناس يا جماعة اللي سبقونا وراحوا الميدان، إن شاء الله احنا نثنين وراكم وحنلحقكم، لكن اتقوا الله جل وعلا في أعراض المسلمين، محدش يكسر، محدش يريخ الدم، محدش يؤذي مسلما، حتى لا نأتي يوم القيامة وفي رقابنا دم امرئ مسلم واحد. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.